قبل شوي وانا جاي لصلاة الجمعة شفت واحد يبيع عنب، واليوم الغداء علي في بيت الوالد. العادة انا واخواني كل جمعة نجتمع عند الوالد ويصير الغداء على واحد منهم. شاهد اليوم الغداء علي ومسوي لهم مقلوبة لحم ويعني نوسع صدورهم. الشاهد لقيت هذا يبيع عنب، عنب المدينة حلو، وقفت عنده يبيع الكرتون الصغير ب10 ريال. فقلت له انا باخذ منك 2، ها كم تعطيني اياها؟ قال لي بعطيك اياهم ب20. قلت يا رجال خلها ب15، اباخذ منك 2. قال لو تاخذك كله والله ما نزل لك ولا ريال. طبعا هو ممكن يقول لي انه ما ينزل ولا ريال باسلوب الطف يعني كان ممكن يقول والله يفداك العنب لكن عاد ما اقدر، ولا والله انه علينا غالي، ولا يجيب كلمة حلوة يعني، ولا لو تبي كله هدية ونحوه. وانا ما ليب قاعد انشبله عشان زيادة 5 ولا نقص 5. اقصد ان الواحد ممكن انه يعني لا يستجيب لشخص اللي امامه لكن باسلوب لا يستجيب له اللي طلبه، لكن باسلوب اللطيف يعني، وانت في الحالتين يعني ما استجبت. المقصود اني رايح اخطب الجمعة، وخطبة اليوم ان شاء الله عن التأني وعدم الاستعجال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول التأني من الله والعجلة من الشيطان، وشرع لنا في الشريعة اشياء تدعونا الى التأني، مثلا الاستخارة، اذا هم احدكم بالامر يريد ان يفعله فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم يقول، يعني قبل لا تتخذ قرارك صر ركعتين وشاور ربي. الاستشارة في الشريعة ايضا جاءت لاجل واحد ما يستعجل في اتخاذ قراراته ونحوه. فالتأني في الشريعة والركادة والتأكد من الاخبار، عدم الاستعجال في إجابة الدعاء، عدم الاستعجال في صلاتك، تصلي صلاة الراكدة، القاضي لا يستعجل عندما يتعامل مع الناس ونحوه. عندما الله أنا وصلت المسجد، الله يتقبل منا ومنكم. الخطبة بالمناسبة تراها تنقل في الفيسبوك والتويتر على الهواء مباشرة. السلام عليكم. هذولا في الغالب يصير متوفي لهم أحد، عشان كده يلبسون أمام المغسلة عشان يشيلون.